معقول عشت وياك بالوهام بالوهام قوة الأيام تفوت وعشت الوجع بسكوت لا مو بعيد الموت هالأيام هالأيام فراقك عشته لو تشوف البيت رجع خايف وظلت احرك الميل بيدي حتى تمشي الساعة سرع اوقف اذا مسموح علمنا عيش وروح وشلون ويل جروح اذا سيل اذا سيل صدق تعبان من فترة ما فرحان أي شي عاد النسيان ماري ماري آخ حبيب وما حد يعوض مكانك وتدري مفتقد جدا حنانك حبيبي ما قدر تنسى قلبي ما قدر يقسى أنت المحد يعوض مكانك أني ردتك أنت تمسح لدمعتي ما ردت عالم ما تسوى قلب حاول وفشل ما قدر ينسى للأسف وفراقك أقوى قلبك شلون مطاك هيج أتعب بلياك معقول عشت وياك بالوهام بالوهام قوة الأيام تفوت وعشت الوجع بسكوت لا مو بعيد الموت هالأيام